شبك يا بينا واحد كان في جاية بينا واحد وحشاني بلدي بالنواحي يا الغربة قال تعال يا يا كان في مرسل بالنواحي شبك يا بنواحي وحشان البلد بالنواحي ده انا الغربة طالع تعالي يا ودي يا ابويا انا الغربة طالع تعالي انا اتكلم دغري لما ابدا وعمري معاشر لما ابدا اتكلم دغري لما ابدا عمري معاشر لما ابدا كل واحد له مبدا وانا الغربة طال تعالى يا ولد يا ابويا يا الغربة طال تعالى انا بحب الدغري لما ابدا عمري معاشر لما ابدا كل واحد له مبدا وانا الغربة طال تعالى يا ولد يا ابويا الغربة طال تعالى بلدي رجالها ونساها واطفالها اللي مونساها ازاي ابقى منها وانساها ده انا الغربة طال تعالى يا ولد بلدي رجالها ونساها واطفالها اللي مونساها ازاي ابقى منها وانساها ده انا الغربة طال تعالى يا ولدي يا ابويا ابويا انا الغربة طال تعالى ونساها اطفالها اللي مونساها ازاي ابقى منها وانساها ده انا الغربة طال تعالى